إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كلمة صلواتك وزواجها تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما يسرت وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. نسأل الله أن يستخدمنا ويستحملنا ولا يستبدلنا لغيرنا، وأن يجعل الله أحب إلينا من كل شيء، وأن يبرئنا من كل شيء يخالف دين الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحيينا جميعا وذرياتنا على الإيمان الكامل والسنة، وأن يتوفنا على الإيمان الكامل والسنة، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولواء الحمد يحمل نبينا صلى الله عليه وسلم لواء يسمى لواء الحمد يوم القيامة. فنسأل رب العالمين أن يجعلنا ممن يستظلون بظل عرشه ويطردون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، حتى نلقى الله عز وجل وننظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. لقاؤنا السابع مع الصفة السادسة: العلم واليقين والقبول والانقياد. فأدري ما أقول. الصدق كانت الأسبوع الماضي، اليوم الإخلاص، واللي جاي إن شاء الله المحبة. وفقنا الله جميعا لما أحب. والإخلاص كلمة ثقيلة. الإخلاص ما زي ما احنا متفقين احنا كده بإيه بنمهد كده، ممكن نبدأ شوية بعد كده إن شاء الله، بس احنا بنمهد كده إيه هنشرح الإسلام عقيدة المؤمنين في صلات رب العالمين. شفاك الله وفقك على كل حال، لأننا في الزمن اللي احنا فيه النهارده هنديك شوية مستخلصات كده، لأن تبدأ تنظر في حال الأمة تلاقي الأمة مريضة مرض عضال. الأمة مش هتموت إن شاء الله، مش كده ولا هتموت، لكن مريضة. أنا آسف إن ساعات المريض بيحتاج لبذل، وساعات المريض بيحتاج لبتر. مظبوط؟ البتر ده هيبقى عبارة عن إيه؟ عن إن فلان ينقص من الأمة. يا ويلك ويا خسرانك إذا نقصت أنت من بنيان الأمة وعدد الأمة وأنت لست مع الأمة مكملا لبنيانها. يا ويل لتدركه المنية وهو مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الفتن شديدة جدا وكثيرة جدا، عشان كده احنا بنضطر نتكلم في التوحيد بالأسلوب اللي أنت إيه. الإخلاص صعب جدا. لما قرأ الفضيل بن عياض الآية اللي أنا بدأت بها، بدأت بركة الأولى، بتقول إيه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ها؟ الذي خلق الموت والحياة. ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالفضيل بن عياض لما قرأ أيكم أحسن عملا بكى وقال: أحسن العمل أخلصه وأصوره، ولن يقبل الله سواه. يبقى ربك مش هيقبل أي عمل إلا إذا كان خالصا صوابا، أخلصه أصوبه. قيل: وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله وحده، ما يكونش الحد معه. أخلصه أن يكون إيه؟ لله وحده. وأصوبه أن يكون متابعا موافقا لسنة وهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دون ذلك نقول لك أنت بره. اللي غير كده بنقول لك أنت بره. إيه؟ بره الموضوع. ليه؟ لأن إذا كان العمل ليس لله فهو مردود. وإذا كان العمل لله بالنية مخالفا لفعل النبي بالهدي فهو مردود. واضح أن مش هدخل بقى في شرطين والركنين موضوع تلده، لكن تعالى النهاردة أصوب العمل وأحسن العمل هو إيه؟ اللي في أول شيء إنه خالص من الشوائب، خالص من البدع، خالص من التبعيات، خالص من الأهواء، فهو عمل لله وحده، حتى وإن كان في صلاة وصيام وقيام وصدقة وزكاة وأي حال، بمجرد أن يأتيه أي نوع من أنواع الدخل، كما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحب أن أعمل العمل الصالح، ولكني أحب أن يراني الناس أو يطلع علي الناس، أنا بحب أعمل خير، أحب أصلي، بس وأنا بصلي كده في حتة زحمة ما أدريش أروح أموت، الناس كلها شايفاني أخويا في النص، الله أكبر وعيط وابكي وطول في الركوع وطول في السجود وطول في القراءة وطول في القيام وبخلي حتى رجلي دم وأنا ساجد في السجدة، ليه؟ من طول السجود وكثرة وهكذا، بس أنا بحب الناس وأنا قاعد كده بصلي الله، الراجل ده بيصلي ما شاء الله بطمئنان زي الفل، احب اروح اجيب عجلين ثلاثة واذبحهم واوقف الناس تواضر بالخشب واجيب العمال بتاعتي واقف يا ابني كده انت هو استنى شويه واللحمه جوه بس استنى، اما ايه الناس تلم والعالم كله يتفرج عليا ان الحاج فلان ذابح، اوزع الخير واحب اللي يبوس ايدي، احب اللي يقول ربنا يبارك لك، واحب ولو واحد كده جه قال لي هات يا عم خد اقول له قول هو انا مش مانع عينك مفيش كلمه شكر انا بحبك انا احب اسمع مدح الناس. هل رد عليه النبي؟ ما ردش صلى الله عليه وسلم. مين اللي رد؟ لان الامر عظيم، الامر هنا شديد، مش امر انك انت بتخالف سنه ولا بتخالف هدي، لا ده انت مخالف كده للعقيده، يبقى الخير اللي انت عملته ده كله هباء منثورا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش اي قيمه خالص ولا يستفيد المسلم به، بل ممكن يجزى به شرا او يجازى عفوا يجازى به شرا. ليه بقى؟ نزل جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، استنى يا محمد كده اسمع بقى الايات علشان تجيب الحل، الفصل الجلل لهذا اللي بيسالك اللي بيقول لك انا بحب اعمل الخير لكن احب ان يراني ايه او يطلع علي الناس، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ايوه انت تقول تعمل صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، توقف عند كلمه يشرك بعبادة ربه أحد، وكأن الله يريد أن يخبرنا أن جميع الأعمال التي تندرج تحت لفظة العبودية لا ينبغي أن يكون في قلبك أي شيء إلا الله وأنت بتأديها. المحبة عبودية ولا لا؟ المحبة عبودية، الصلاة عبودية، الكلمة الطيبة عبودية، إماطة الأذى عن الطريق عبودية، معاملة الأولاد عبودية، معاملة الزوجة عبودية، بس لو أنت نقلتها من قلبك هنا، قلبك مقسوم نصين، نص دنيا ونص اخره، مقسوم نصين، نص لله ونص لنفسك، مقسوم نصين عدا وعباده، لابد ان تنقل كل ما تريد ان تفعله من نص العاده الى نص الايه؟ العباده، يبقى كله عباده، قاعد عباده، ماشي عباده، بشتغل عباده، باكل عباده، نايم حتى بشخر ممكن تحولها لايه؟ تحولها لعباده، بس انت نيتك اللي بتشتغل. يعني حاجه بس باكل علشان اتقوى لعباده الله عز وجل، بتعلم العلم والقران مش عشان اماري وابالي به العلماء، انا مش بتعلم عشان اجادل، مش بتعلم علشان لا، ده انا اتعلم العلم ليه؟ اللي هيقول لي دول جايز ما احنا عايزين الاجابه الحلوه، الاجابه احنا عايزين، احنا المفروض كلنا في الوقت ده اولكم طلبه علم بنتعلم اهو، لماذا نتعلم العلم؟ ها؟ وانا ملتشي من قبل دي ولا ايه؟ قلتها في دار السلام. نتعلم العلم للعلم للامور. لازم تخلي بالك من دي، انت قاعد دلوقتي عشان دول. نمره واحد ارفع الجهل عن نفسي. لان اللي ميت عنده اربع مسائل علميه احسن من اللي ميت عنده ثلاث مسائل. صح ولا لا؟ يرفع الله الذين امنوا والذين منكم والذين اوتوا العلم درجات درجاته، وليس صاحب علم كمن هو جاهل ابدا، مع المحبره الى المقبره، تفضل عمرك طالب علم، واياك انك تموت وانت ما بتتعلمش، طيب يبقى أول واحد احفظوا الكلام ده كويس جدا، نتعلم العلم. نمرة واحد، أرفع الجهل عن نفسي، أرفع الجهل عن غيري ببث هذا العلم فيه، وأولهم أهلي ومن هم تحت إمرتي اللي هم أولادي ومراتي في البيت معايا. أنا في البيت اللي أنا قلت لها ما تخرجيش، ما تشتغليش، ما تعمليش، ما تسويش. طب وبعدين؟ ده شيء محمود جميل قوي، ولا تبرج ماشي يا عم، ما انت مش خرجها ولا ما تتعلم منين؟ لازم تجيب لها وسيله علم، اعظم وسيله علم انت ولو كلمه، ولو كلمه. اخوات كانوا يقولنا زمان في المسجد، فبتقول لي احنا واحده بتسال يعني كنا عايزين نتعلم العلم، فلما جت قالت الرحمه وقالت الناس وقالت مش عارف ايه، جبنا التلفزيون وبعدين جبنا الدش وبعدين بنتفرج، فعلشان احنا محترمات عملنا ايه؟ جبنا ستاره سوداء حطيناها على التلفزيون، فاحنا ما احناش شايفين الشيء، بس قاعدين ايه؟ نسمع. طب ما هو ده حرام. قالت حرام يعني انظر الى الكلام، مش قصدي ده حرام ان انت كلفت نفسك 3-4 آلاف جنيه. طب ما كان الشريط ب 15 قرش وتسمعيه في التسجيل. جوزك فين؟ قالت ده انا اللي باعه لعلم جوزي. قلت لها مساك الله خير. المهم القصد هنا ايه؟ ان انت افضل وسيله علم لبيتك، لان اياك ان تتزوج من امراه على غير ايه؟ على غير مذهبك، انت تريد الاخره وهي تريد الدنيا. جميل قوي قوي قوي ان يكون معاك خلطه ولحمه، ان زوجتك في وصولها تكون تعرف بتقول ايه؟ لابسه كذا علشان ياخذ منك العلم اللي انت فاهمه، يبقى ايه درايه واحده. والعلم الوسط طبعا احنا قلنا اللي هو علم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه. يبقى ارفع الجهل عن نفسي وعن ايه؟ وعن غيري ممن هم تحت امرتي. اعظم وحده بقى اللي هي الاساسيه لطلب العلم، لكي اعبد الله كما يريد هو ويامر، وليس كما ارى انا وايه؟ وارتاح عنه. يبقى بتعلم العلم عشان اعبد ربنا زي ما هو ايه؟ طلب وزي ما هو امر. اهو انت لو ما عرفتش ربك امر بايه؟ مش هتعرف تعبده صح. ما هتعرفش، لازم تعبده بما امر. ابن مسعود يقول ايه؟ ما تقرب ما تعبد لله احد بشيء احب اليه من كلامه. يعني ايه؟ القران. وكان الصحابه اذا دخل رمضان تركوا الصلاه، مش الصلاه فرائض، مش الفرائض، وتركوا السفر وتركوا العمل واتجهوا الى كتاب الله. خلاص هو شهر القران، شهر رمضان الذي انزل فيه، فهم خلوا شهر القران بايه؟ لانهم فاهمين. الامام الحسن البصري كان هناك رجل له مساله في المدينه، فالمهم قال ام فلان وام فلان روحوا ساعدوا اخوكم فلان اللي هو عنده مشكله حلوها له، وخذوا معاكم فلان. فذهبوا الى هشام بن كذا، فذهبوا اليه فلان تعالى، بيقول لك الامام الحسن الشيخ بتاعنا هو العالم بتاعنا، قوم نروح نحل مشكله فلان الزعلان التعبان، نشوف له مشكلته ونحل له مشكلته. فقال لهم قولوا له اني معتكف بالمسجد النبوي. انا معتكف بالمسجد النبوي، ما اقدرش اخرج من الاعتكاف. وينفع المعتكف يخرج؟ ما ينفعش كده. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع للضروره. للضروره. الضروره هي بقى ايه؟ عندنا قاعده بتقول تقدر الضروره وتسقط، او الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. مش كل حاجه ضروره. اصل المنتخب بيلعب ضروره؟ راح اشجع اسيب الاعتكاف؟ لا. اصل انا جعان نفسك في ربع كباب ضروره؟ لا، قرص طعميه يغلي. يبقى الضروره تقدر يا حبيبي بقدرها. فقالوا له تعالى، قال لهم لا هذا انا معتكف وما ينفعش ان اخرج من الاعتكاف. فرجعوا للحسن، والاعتكاف في المسجد النبوي وضعه ايه؟ ها؟ فرجعوا له قال لهم ارجعوا الي وقولوا له يا اعمش، وفي روايه يا احمق، يا احمق، اما علمت ان مشيتي في حاجه اخيك افضل من اعتكاف سنه كامله في المسجد، في المسجد الحرام، او في المسجد، في المسجد الحرام. ما تعرفش ان انت لما تمشي في حاجه اخيك اعظم من اعتكاف سنه في المسجد الحرام؟ قوم روح شوف. وهكذا. يبقى دول ايه؟ اللي بيمشي في حاجه اخيك دي ضروره، اسمها ضروره. إياك إنك تعلم إن في أخ جارك عاصي ودي أعظم حاجة. لو دعاه هتعطف عليه؟ هتعطف عليه؟ يعني أنا جايب كده شنطتين فاكهة وطلع البيت لقيت جار قاعد على يا ابني مالك فين؟ اللهم معاك أكل عيالك. اديله 100 جنيه ولا 50 جنيه مش كده؟ هيصعب عليك نزلها بنت طبق رز. هيصعب عليك تديله تفاحية ولا برتقانية من اللي معاه. مظبوط ولا لا؟ ده بالعطف ده طب شايفه بيرمي نفسه في النار ما رقش قلبك له؟ بتنجده وبتساعده من هموم الدنيا ببرتقان او بسندوتش او بالغير وما هنش عليك لما لقيته على المعصيه تارك للصلاه عامل ذنب من الكبائر عامل فواحش عامل مصائب تقول لا لا لا خطا يا اخوانا عملت ده مش لله عملت ده لنفسك ده عاصي عن ربنا في الشرس ويولع يولع ليه؟ مش دي امتنا ومش ده هدفها ومش دي وظيفتنا كمسلمين لا ده وظيفتنا كمسلمين احياء باذن الله احياء قلوب موتى بإذن الله ببث حياة القرآن والسنة فيها تقوم تحيا بإذن الله يبقى كده عملك إيه؟ لله عز وجل مش لنفسك يشتمك يهينك لا مصطح ابن أثاث أو أثاثة زي ما بيقولوا لما تكلم في عائشة عائشة بنت مين أم المؤمنين رضي الله عنها أم بنت أبو بكر كان مصطح ابن خالد أبو بكر كان فقير ما عندوش كان أبو بكر كل أسبوع يبعت له إيه؟ مياه كده ولا حاجة أكله وشربه وكسوة عياله بينفق عليه فلما مصطح اتكلم في إن عائشة زنت رضي الله عنه وبرأت الله قال فتكلم مع حمنة بنت جحش بنت عمة النبي ومجموعة من الناس وحسان بن ثابت دول اتكلموا وجلدوا اتجلدوا إيه؟ إنه قالوا ماذا يشهدوا عليه المهم فأبو بكر زعل ده بنتي وأم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع ها؟ بلاش هتروح إجا الخبيث ما معتنوش إيه اللي حصل؟ أنت بتديله لك ولا لله؟ أنا بديه لله يعني أنت تقصد بعملك هذا وجه الله ولا إنه يشكرك ويقول ده بصرف عليا؟ لا أبتغي وجه الله ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤذوا أولي القربى واليتامى والمساكين ها؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى سكت اللي يبكي بلى يا رب نحب أن تغفر لنا كنت بتاخد كم يا ابني في الأسبوع 70 قال لهم 100 وزاد رجعوا العطاء تاني ليه؟ لأن أنا بعمل لله الله طب اللي حصل الأول عندنا آية بتقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا من اللي هيذكروا؟ الله إما بالقرآن اللي ينزل لمؤكد وإما بسنة النبي وإما بحضرتك فيها ذكرني يقول استمنع عن فلان أنت غلطان كده اتق الله ما حد يقول لك اتق الله خذ في حضنك وبوسه وقول له جزاك الله عني خيرا لك بتوجهني إن أنا أتقي سخط الله وغضب الله وعذاب الله مش تقول لك أنا مش عارف متقين وتزعل لا رحم الله رجلا اهدى الي اهدى الي عيوبي مسلم عن ابي هريره قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن ايه عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه معي غيري تركته وما اشرك لان انا اغنى مش محتاج لحد ربك عزته كامله وعطاؤه كامل وقدرته كاملة لا يحتاج لشريك ليعينه أو يقويه من ضعف أو يغنيه من إيه؟ من فقر فهو رب العالمين الواحد إيه؟ الأحد فبمجرد ما يقوم الإنسان بعمل ما تلاقي رب العالمين ينظر إلى قلبك وينظر إلى عملك وينظر إلى نيتك إيه؟ خالصة إذا ما فيش حد في قلبك غيري بتعمل لي وحسبك يفطط اكتبها بين عينيه فليرضى عني الناس او فليسخطوا انا لم اعد اسعى لغير الله انا بس اعملها لك انت يا رب انا ماليش دعوه بحاجه انا لا اعمل من اجل ان اشكر ولا اعمل من اجل ان احمد فما بالك بقول الله سوره ال عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يا سلام على الايه ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من لا إله إلا الله نسأل الله السلامة ما هو انت لو انت تدبني من جيبك مش مال وانفقه من مال الله الذي جعلكم الذي اعانك عليه هو رب العالمين والذي رزقك اياه واستخلفك فيه هو رب العالمين. فقال لك انفق مما جعلتك انا صاحب المال قلت لك دع عشان تنفق على كده. فان انفقت فلا تحسبن انك انفقت بعرقك بتعبك بمالك لا ده من رزق الله وفضل الله وخير الله فلا يحمد الا انما ما احمدكش احمدك انت على ايه بضريبه. لكن من باب التواصل الاجتماعي ها امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليه كده يا رسول الله؟ هو ما يجيلكش واحد يقول لك الله يبارك لك عم الحاج والله محتاج مش هقول لك هتعمل عم الحاج مش هتديله هتطلب صح؟ فلازم يكون في التواصل والرحمه والحب والود والكلمه الطيبه. طيب يا رسول الله ده احنا بنعمل اعمال وبنشكر ما هو انا ممكن الوقت انا هو مين اللي علمني مش شطارتي مين اللي اداني المال مش شطارتي مين اللي اداني صح مش شطارتي فانا اديت عمل ما ذبحت وفرقت لحمه اعنت محتاج دعيت لي واحد مريض اي حاجه اي حاجه مين اللي اعطاه الله. طب الناس قالت لك جزاك الله خير يا عم ابراهيم ربنا يبارك لك الله يصلح حالك الله يعزك قال لك الله طب ولنا مدح اهو مش كده مش بيحبونا ان نحمده ولا نفعله الكلام ايه تناقض لا رب العالمين ينظر هنا لايه لقلبي قلبي هنا فرح بالشكر ولو ما شكرونيش هزعل يعني القلب هنا هيعمل ايه قال والله الناس ما بتقومش تحييني ليه ولا تديني كذا ولا تقول لي كذا ولا تعمل ليه ما بيقولوش ليه ها دي في قلبي قال لك خلاص لان عندي الشرك بينقسم الى ايه الى قسمين شد منافق الاخلاص بقى بينقسم الى قسمين ركزوا فيهم قوي. القسم الاول هناخد الرياء هنخلي الرياء زي الرياء كده رياء في اصل العمل خلي بالك ورياء بعد توحيد العمل ركز قوي رياء في اصل العمل ده العمل باطل مردود عليه وده فعله المنافقين فقط ما بيعملش كده المنافق انه بيعمل ايه جاي يصلي ولا خطر في باله ابدا ان الصلاه فريضه او انه بيصلي لله بيقول الكلمه الطيبه وما خطر في باله ابدا انه يعمل من اجل الله انما كله اما اروح كده للناس تقول عليا انه ما بصليش اما افعل كده احسن الناس ترجع تقول عليا ما بعملش مش عارف ايه اما يبقى العمل هنا من اصله من اثاثه مش لمين مش لله ده لا يفعله الا المنافق والعياذ بالله مظبوط. العمل الثاني قال هو الاصل فيه انه لله يبقى قلنا ايه عمل لله اصلا خالطه بعض الرياء والشرك بس كان الاصل لمين انا داخل اصلي لله فهو انا بصلي كده وشغال وبقرا القران والايه حلوه فلقيت واحد ورايا ايه عيط قلت له انت اما اديله كمان واحد دخل ده رياء ولا ما دخلش اما اعمل صوت قوي اما ماسك ايه عشان يعيط عملت انا كده ايه دخل بس الاصل كان ايه ينظر رب العالمين الى قلبه هيعمل ايه هيعمل ايه لو استغفر وتاب واخلص محيا هذا الرياء وصار العمل لله من رحمه رب العالمين سابق مع لا ما قالكش لا لا يحبط العمل قالوا لا ابن تيميه ابن القيم جل اهل العلم قالوا لا يحبط به العمل ولا يرد به العمل عليه ليه؟ لانه هنا بدا بدايه ايه؟ وعندنا قاعده بتقول من صحت بدايته صحت نهايته افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان واساس متين واساس على الطاعه واساس على التقوى افضل ولا اللي اسس على البنيان المهول ده البايظ اللي وقع بيه فانهار بيه فين على شوف على شفا شوفه في النهار لان اللي اسس على الاساس لما اسس سليم قلنا له ما عندناش مانع انه يطلع فيك عيب شويه بس المهم انك تتوب منه لان ما فيش انسان معصوم مثلت العصمه مع النبي صلى الله عليه وسلم. سهل الكلام جميل الكلام يبقى انا مش معصوم اغلط ايوه بس هل استدرك نفسي طب ان اختم العمل واقول خلاص هو كده كفايه كده اطلع لا قبل ما اسجله واطلعه ابص عليه احنا نقدرنا ما بينا قبل ما تسلم حته الشغل بص عليه مظبوط ولا لا قبل ما تعمل السن بتبعت انت بص تمام ايوه خلاص راجع كل العمل شوفه في اختلاطه كده طلعها في كذا كذا توب منها. فإن رأى الله فيها الصدق عمل إيه؟ فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يعمل العمل الصالح والناس بتحمل وبتشكر وبتجزيه وبتكافئه. يقوم النبي يدينا لمسه كده حلوه يقول طيب بالمعنى لو بالمعنى او بالنص طيب هو حال قلبه ايه؟ كان محتاج الشكر ده؟ لا. طب هو الشكر ده غيره؟ قال لا. طيب الشكر ده زاده؟ قالوا لا، ده هو كان العمل كله لله بس فاجئ الناس بتقول ربنا يجزيك خير عمل حق راجل راجل طيب راجل راجل مؤمن راجل راجل صالح. قال تلك بشرى او تلك عاجل بشرى المؤمن. يا سلام، تلك ايه؟ عاجل بشرى المؤمن. زي ما الشيخ بيقول لك ايه؟ ألسنة الخلق أقلام الحق. لو الناس كلها اجتمعت ان ابراهيم وحش خلاص، لو الناس وهو صالح واجتمعت الناس على صلاحه خلاص، لان الناس كلها مش كل الناس هتيجي غلط وانت لوحدك اللي سليم في كفه صح. مش معقول ألسنة الخلق أقلام الحق، لكن بقى لك ايه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. فلما شكره الناس واثنوا عليه ودعوا له تقبله الله عز وجل ولا يمكن رب العالمين. الناس من شكر انسان والاخلاص له في دعاء وكذا وكذا الا وهو يريد ان يغفر له ويجعله من المقبولين. مش هيهيئ الالسنه دي كلها تشكرك الا وهو يريد ان يشكرك، تسترحم لك الا وهو يريد ان يرحمك، تستغفر لك الا وهو يريد ان ايه؟ ان يغفر لك. وكل بتوفيق الله تبارك وتعالى. ودي من الكلمات اللي احنا يعني ابن رجب الحنبلي بيقول واعلم ان ايه؟ قلناها دي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي حبط عمله. لان من صلى ايه؟ يرائي حبط عمله. من صام يرائي حبط عمله. من تصدق يرائي حبط عمله. لان ده من الاساس. يبقى انا عندي نصين، النص المحصول بتاع المرتين والنص اللي هو الثاني اللي هو احنا في ايه؟ هنخلص صلاه الى الوشر ولا خلص؟ ايوه. والنص الثاني اللي هو ايه؟ للخلطه وكذا شائبه ويستفاد منه سريعا. اما الاخلاص في التوحيد فذاك الصعب الذي لا يناله الا من اراد الله توفيقه. ايه؟ الاخلاص في كلمه التوحيد. سبب الاخلاص في كلمه التوحيد سبب لنجاتك من مصارع السوء، سبب لتخليصك من اي مصيبه تقع فيها، سبب لاعانه رب العالمين لك ولبلدك وللدنيا. كذلك اللي يصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ انهم من عبادنا المخلصين. في ورش قال ايه؟ المخلصين. المخلصين او المخلصين الاثنين بتدي المعنى الواحد. يبقى لما كان من المخلصين المخلصين لله عز وجل رب العالمين في ايه؟ صرف عنه السوء، صرف عنه الايه؟ الفحشاء. السوء بكل ما حملت الكلمه من معاني احنا محتاجين النهارده. محتاجين. اللي بيحصل لديننا ده ما حصلش في التاريخ. عيب ديننا حاجه واحده بس. عيبه حاجه واحده بس. اللي يعيب في الايام دي حاجه واحده بس. ان احنا اللي حاملينه. احنا ايه اللي حاملينه؟ يا له من دين لو كان له رجال. فلما ضعف الرجال ونسي الرجال ما عليهم تجاه هذا الدين عمل ايه؟ حصلت الشواذ اللي انت بتسمعها النهارده. الشواذ ان اللي بيسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسيبوهوش. اوعى تقول بيشتموا النبي. مين قال لك بيشتموا النبي؟ خلاص صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل في جنات النعيم الان في الفردوس الاعلى. ولا يضر السحاب نباح الكلاب. انما اللي بيسب بيسبنا احنا، بيهدنا احنا. ما يقدرش يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ابدا لو قعد مليون سنه. الله دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس انا عايز بيني وبينك كده، بيني وبينك اللي هيشوف واللي هيشاهد واللي هيسمع كلمه لله. كم مره قريش سبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملايين. قالوا في كام قصيدة؟ قصائد شعر وكم ابيات شعر كتير ولا لا؟ هو مش النبي هاجر دم عبد الرحمن بن قطع عبد الله بن قطع بن خطل قال لو رايتموه متعلقا باستاذ الكعبه فاقتلوه؟ مش كده ولا لا؟ وقتل المغرب تاني كان بيغني وكان يهتم بالشعر مرتين لما راح للنبي قال لا يلدغ المسلم الجحر الايه؟ مرتين. هاتوا الحديث وشوفوا سببه كان ايه وعمل ايه؟ سبب كل حد لا يلدغ المسلم من جحر مرتين وامر بقتله. كان بيعمل ايه؟ بيألف الشعر ويشتم في النبي. هاتولي قصيده واحده، هاتولي بيت واحد. ركز معايا عشان هقول لك الاخلاص الناس ده زي ما بقول لك. هل كتبوها في كتب؟ سجلوها في شيروها على الفيسبوك؟ نشروها للعالم؟ ما عملوهاش. واحنا ليه خليتهم؟ الله، شوف حاطين كلب بيعمل بيبي فوق الكعبه، انشرها والا الشيطان. انشرها هي يا جاموس انت، انشرها هي اللي باعتها لطول اليوم ما نشرتهاش فانت كافر. تقول لي الشيطان ولما نشرتش تبقى كافر؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال انك تنشر هذه المساوئ؟ مين قال انك 10 عارفينها تخليهم 100 ليه؟ وتشير ليه؟ عشان ليه؟ انت بتساعد الغرب في نشر مسافة النبي وإساءة الإسلام. ده يا مجالك امسح احذف، ما بتتحذفش ارميه في الزبالة، مش عايز تلاقوه خالص. لكن أنا أرفع راية سب النبي وسب ربنا وسب القرآن وانشر الدنيا كلها ملايين وجلال 23,000 مشاركة و300 مش عارف كم ألف إعجاب. إعجاب بإيه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قريش شتمت النبي كم مرة واحنا ما نعرفش ليه؟ ليه؟ ما نشروها وما تداولوها إلا حدثة واحدة بس وما كانتش مسبة. عشان نتعلم، والله يعصمك من الناس إن الله بالغ أمره. لما دخلت أم جميل اللي هي مين؟ أبو لهب، جدع مرات أبو لهب. لما دخلت على النبي كده هو قاعد وهو أبو بكر في حجر الكعبة ساند ظهره للكعبة، فدخلت وقالت يا أبا بكر ها سمعت أن صاحبك هجاني. سمعت أن صاحبك وهو قاعد النبي جنب أبو بكر بيتكلم أبو بكر وما بصش للنبي. سمعت أن صاحبك هجاني فأقسمت إن رأيته لأشجنه بحجر. جاي بقى للطف في إيدها بتقول والله لو شفت في الأرض ما هو بالحجر ده. هو فين؟ النبي قاعد ما بيتكلمش. أبو بكر يبص للنبي سبحان الله، بص بص لها كده كلمش. فقالت اسمع وبلغه عني. تضرب آيتها الحمطاء الشمطاء. قالت مزمم عصينا ودينه قلينا وامره ابينا. دي بس ان احنا ما اشتريتش النبي. مزمم عصينا ودينه ابينا وامره قلينا. مش عايز منه حاجه. وراحت رمي الطبقه وراحت ماشيه. ردت فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم بيضحك. فابو بكر قال رسول الله هي ما شفتكش؟ قالوا لا ما شفتنيش. ربنا صرف بصراحة عن في الروايه ان جبريل حط ايده كده حط جناحه ما شفتنيش. ليه؟ اصل ربي هو اللي عاصمني وربي هو اللي حاملني. وبعد ما يقولوا لا شوف بقى بنت اللي يقول له يا ابا بكر ارايت كيف يدفع الله عني اذى قريش؟ شفت ربنا بيحوش عني الاذى ازاي؟ قال له ازاي يا رسول الله؟ قال يسبقون رجلا يسبقون رجلا اسمه مذمم اما انا فمحمد. بس خلاص ما عندناش اي مشكله. عمر بن الخطاب ماشي في المسجد النبوي وراجل نايم. واحد نايم بالليل وعمر ماشي معاه عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابه وعمر فهو ماشي راح دايس في قلب راجل نايم. راجل نايم بيه قام عمر دايس في قلبه اخرب بيت انت اعمى ما بتشوفش. فقال لا. قال له انت بتعمل ايه غير انت بتشتغل؟ قال له الراجل بيسالني كل اللي انت عامله انا قلت له لا. حصل ايه يعني؟ قال حصل ايه؟ ما حصلش حاجه خالص. وقام انصرف قضي الامر ما عندناش مشكله ولا ضربنا ولا قتلنا ولا حسبنا ولا عملنا ولا سولنا ولا اي شيء. يوم احنا لما امسك ده وافضل انشر سب النبي انا مش هخلص في ديني والله. انت بتنشر سم وانت مش عارف مش خد بالك. ده انت اللي بتشتم النبي، ده انت اللي بتسبه، ده انت اللي بتنشر هذا هذه الفواحش عن رسولك وعن دينك وعن كعبتك وعن اسلامك. واستر لو كان في خطا استر، فما بالك لو ما كانش في خطا. انت تشيع الفاحشه والبغضاء والذم اللي موجود اللي تعرف انه هو باطل. ما ينفعش اي حد بتقوله مشاركه ما شاركهاش. شوف عمر بن الخطاب يقول ايه يا ايها الناس، قالوا ما الملهم عمر ايها الناس، قال اميت الشر، اميت الشر. قالوا ازاي؟ قال بعدم نشره وعدم بثه وعدم الثرثره فيه، فتتداوله الافواه والاذان، فيعي اهل الشر والباطل اللي ما كانوش يعرفوا اصلا يعرفوا، فيعملوا ايه؟ فيتكالبوا عليكم فلا تطيقوه. انت بتنشر المساوئ اهو، وتعالوا بقى اعملوا لنا فيلم، ويعملوا فيلم على النبي. وبعدين السيده الفاضله اللي هي قالت تعالى ابوها لها استاذه فلانه، مش عارف اسمها طبعا، يا استاذه فلانه انتوا عارفينها، يا استاذه فلانه اللي هي دكتوره عبد الله بدر بتاع، يا استاذه فلانه تعالي كده ولمي شويه الفنانات واعملوا لنا شويه افلام ومسلسلات لنشر الاسلام الصحيح رضي الله عنهن وارضاهن. دول هيعملوا لنا افلام لنشر الاسلام الصحيح. عباره عن ايه بقى؟ انا ما اعرفش. عباره عن ايه؟ انا ما اعرفش، لان ماليش في التاليف. انهم ياتون بدين صحيح، ما دين جديد. انما احنا علينا ان نعتصم بكتاب ربنا وبسنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. اخر حديث عند البخاري، حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ والله العظيم لو النبي موجود بينا الان وبيتسال، والله العظيم هنسمع مصايب، هنسمع مصايب. هل يجوز ان ارقص لزوجي؟ ارقص ما حلال. طيب السؤال كده يعني ايه؟ يا رسول الله من اسعد الناس بصحبتك يوم القيامه؟ قال يا ابا هريره، اسمع سمي كل ابو هريره، قال يا ابا هريره لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك. اول منك يعني ايه؟ يعني قبلك. انا في البيت ما حدش، قلت ما حدش هيسالني السؤال ده قبلك ابدا. ولما رأيت من شغفك وحبك للحديث، أنا شايفك أبو هريرة يمشي مع النبي سنتين ونص، يروي في تقي بن مخلد 4800 حديث في مسند تقي بن مخلد بس، أكثر يعني راوي من الطبقة الأولى. ليه؟ كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقلات يقيمنا سنة الشغل. شغل أنا شغلت إيه؟ هو يقول أنا أسمع وأحفظ، هو يقول أنا أسمع وأحفظ من الرواة الأول، يعني رواة من الدرجة الأولى، عبد الله بن عمر وهريرة وعبد بن مسعود دول وأنس بن مالك دول رواة من الطبقة الأولى اللي هم أعظم. أبو بكر الصديق يصحب النبي 23 سنة ويروي 80 حديث، وأبو هريرة آلاف الأحاديث. الله يا عم ازاي كده؟ لان ده كان له شأن وده كان له شأن، ده كان له حال وده كان له حال، اهتم بايه؟ بطلب العلم. فقال: وما هذا لما الا لما رايت من حرصك على ايه؟ على الحديث. يا ابو هريره، نعم يا رسول الله، اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه. الله العظيم بالله احنا عايشين في ميثاق، اقسم بالله المسلمين عايشين في ميثاق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالقران وبالدين ده، والله في ميثاق. قالوا: يا ابو هريره اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله، يا سلام، مخلصا بها قلبه او نفسه حسب الرؤيه. بس لا اله الا الله، مخلص، خالصه من الشرك، خالصه من الشواذ، خالصه من الدخل، خالصه من امور الدنيا لله وحده، لا تقال الا له، ولا يتعبد بها سواه لو علم الإخلاص في قلبه. والله إحنا في نعيم لا يبارين فيه أحد بلا إله إلا الله. موسى لما يسأل كل الناس يقول لا إله إلا الله قال وهل في كلمة في عبودية في أعظم في دعاء في طلب في لفظ في الكون ده كله أعظم من أن تقول لا إله إلا الله بس مخلص بها يا إخوانا القلب مخلص فيه. يبقى احنا النهارده استفدنا ان ما ننشرش الكلام ده ودي اهم حاجه عندنا النهارده خليها حاجات كده بس خليها اهم حاجه. ادخل على النت ما تلاقيش مساحه ما تلاقيش شيء ما تكونش انت ايه موزع ومفرق وانظره. وبعدين رحمه ربنا ورضوان ربنا والاعمال الصالحه ما بتجيش بالشحاشة. يقول لك ايه اكتب كده كاتب لك قل هو الله احد يقول لك ايه هذه سوره الاخلاص اقرأها فلو عرفت الخطأ اللي فيها ليك جايزة كبيرة. طب انت قل هو الله احد اللهم صل على النبي محمد وعلى اله مفيش غلط قل هو الله احد مفيش غلط يا عم تيجي ترفع الجايزة بقى يقول لك الجايزة شفت انا خليتك تقرأ قل هو الله احد غصب عنك هي تبقى عبودية؟ هو انا كده خدت اجر الاخلاص انا ينافي ده بقى لان انا ما قرأتش لله وما انا قرأت منها يا ابو العيال قرأت للجايزة يبقى خدت وزر ولا ما هو الراجل صحى من النوم خلاص انا خلصت الراجل صحى من النوم شو الراجل خلصت شو خلصت الراجل صحى اصلته عليكم حلوة والملائكة اللي تحفينها وجودنا يرى اصحى انا مالك فيكم جميعا واشهد الله في علياء انتم احبكم جميعا في الله ونعم الراجل صحى من النوم مسلم موحد وجد الايه شجرة في أخر البلد والناس بتطوف حوالين الشجرة وبتعبد الشجرة. قال ما هذا شرك في بلدي؟ والله لا يكون الناس بتطوف بالشجرة وبتعبد الشجرة. أخذ الموطة حطها على كتفه وراح يعمل ايه يقطع الشجرة. قال له واحد قال له طرح فينا قال له رايح اقطع الشجرة قال له قال له شرك تعبد من دون انت مالك ما تروحش قال له اروح قال له الشجرة تبعي مسكوا في بعض. أما الرجل الثاني شال الرجل ابو بلطة ها شال هو يضرب ما فيش قام التاني وبلطة ولا المسلم التقي شايله ورزعه في القبر ونايم عليه وكتفه وخد قال موته استنى استنى استنى ده انت قوي جدا انا قلتلك وقتنا قلتلك كمان بقول لك شجره تربط من دون الله نقبل بالشرك في بلادنا لا يا بوس انا قال طب بس استنى طب بس ابني هقول لك على حاجه ها رايك كل يوم تصحى من النوم تلاقي اثنين دينار ظهر تحت المخده ها قال له اثنين دينار ظهر تضحك عليا قال له لا والله سيب لك اثنين دينار ظهر تحت المخده طب انا اشوف بقى بشوفك كتب لي معايا ها ما الفلوس لا عم الفلوس قال له طب يا عم اسمع هسيبك اهو بس انت بتتكلم جد والله قال له والله سيب لك كل يوم اثنين دينار قال له ماشي اما ارجع واشوف قال له من اولها الوقت راح اثنين دينار راح شال المخده لقى اثنين دينار قال له والله شغل زي الفل اقعد بقى انت ماشي ثاني يوم نام صحى من النوم في اثنين دينار بص بقى اثنين دينار ماشي بركه ثالث يوم ب 100 يورو ما لقاهمش شرك بتاع ما لقاهمش شرك من دون الله وحشان الفاس شجره تعبد شرك امشي البلطه وشجره تعبد من دون الله والله لا يجوز قال انا اروح فين يا محمد قال راح اقطع الشجره تعبد من دون الله كان زمان يا حاج قديم قال له يعني انا ما اقدرش اروح مش هقدر اطلع له كده هنبص اعطيك علقه امبارح وانت عارف قوتها قد ايه والله الشركه المره هقتلك قال له طب جرب يهجم عليه ويحط لي شايب ورزقه في الارض ايه يا عم ليه قال له طب انت اتكلت ايه ولا شارب حاجه ولا حكاتك قال له لا العمليه مانيش شارب وعمليه مش قوي بالامس اتيت وخرجت لله وحده فاعانك علي اما النهارده غضبك لايه لانك ما لقيتش الاثنين دينار فخارج انت النهارده للاثنين دينار فتركك الله لي كل ما تتقرب لله بالإخلاص إن الله يدافع عن الذين وكان حقا علينا نصره بس خلي دي هات الإيمان وهات التقوى حطهم مع بعض كده جناح وطير ترى توفيقا من رب العالمين لا يبارك في أحد العلم واليقين والقبول والانقياد بفضل ما نقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقنا الله جميعا لما أحب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدفع عنا وعن بلادنا وبلاد الإسلام كل سوء وكل مصيبة وكل دخل ونخلص قلوبنا لعبادته وحده ومناجاته وحده والاستنصار به وحده والعمل له وحده. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والقبول في القول والعمل والجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بعظمتك وجلالك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك جميعا وأن يحمينا وأولادنا على الإيمان والسنة وأن يترفل أولادنا على الإيمان والسنة إنه ولي ذلك أولاه. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.